بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 33 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة دي هي تعتبر الحلقة الثانية في إجابة سؤال مهم جدا اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية، وهي لماذا أسرعت الشعوب بالدخول في دين الإسلام بعد دخول الجيوش الفاتحة إليها؟ شعوب مصر، شعوب الشام، شعوب العراق، شعوب شمال أفريقيا، شعوب فارس، وبقية العالم، يعني بقية البلاد التي دخلها المسلمون في هذه الفترة الأولى من فترات الإسلام، يعني الناس أسرعت إلى دين الله بأفواجة، دخلت في دين الله أفواجة بشكل لافت جدا للنظر. وقلنا أن ده كانت ملاحظة غريبة جدا، وخاصة بالنظر إلى أن الأعداد التي فتحت هذه البلاد كانت أعداد قليلة من المسلمين، وبالنظر إلى الفارق الحضاري الكبير الذي كان بين البلاد المفتوحة والبلاد الفاتحة. الفاتحة مستوى الحضاري كان بعيد قوي عن مستوى البلاد المفتوحة. البلاد المفتوحة دي ضاربة في أعماق التاريخ، تتكلم على مصر أو الشام أو العراق أو فارس، دي بلاد يعني بقى لها آلاف السنين حضارية. والعرب زي ما انتم عارفين كانوا يعني مجموعة من القبائل المتفرقة في الجزيرة العربية، ما عندهمش مدن أصلا، كل البلاد اللي فيها عبارة عن قرى، يعني مكة ويثرب والطائف سموها قرى لأن هي مدن محدودة جدا وصغيرة. قلنا في الحلقة الماضية سببين كبار جدا جدا للموضوع، ورجعوا لهم ضروري، يعني إجابة الحلقة الثانية ديت في هذا الموضوع مش بتجيب على الأمر بشكل شامل، هي بتقدم جزء من الإجابة. الجزء الرئيس في الحلقة الماضية، الحلقة الماضية تكلمنا فيها على أمرين كانوا سبب في سرعة إسلام الشعوب. الأمر الأول هو منطقية العقيدة الإسلامية، أنها جاءت متوافقة مع الفطرة الإنسانية، وبالتالي الشعوب لما سمعت العقيدة الإسلامية من أفواه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اقتنعوا تمام الاقتناع، ما عندهمش جدل طويل، وما عندهمش مصالح معينة تمنعهم زي ما كانت المصالح بتمنع هرقل أو بتمنع المقوقس أو بتمنع أبو جهل أو بتمنع أي حد فهم وأنكر. ما عندهمش هذه المصالح، هم بيدوروا على مصلحتهم الشخصية اللي هي أن عقيدتهم تبقى سليمة، أن هم دينهم يبقى صحيح، أن يتتوافق هذه الشريعة مع فطرة الإنسان مع احتياجاته. فأسلمت الشعوب، أول حاجة منطقية العقيدة الإسلامية. والسبب الثاني هو تبشير الديانات السابقة للإسلام، اليهودية والنصرانية، بالإسلام، وتبشيرهم بالنبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. فالشعوب كانت مهيئة، ما تفاجئتش بالإسلام، مهيئة. القساوسة وكبار رجال الدين، حتى الرجال السياسة اللي عندهم خلفية دينية زي هرقل أو زي المقوقس، كانوا بيتكلموا على هذا الموضوع، على ان في نبي منتظر، في نبي سيظهر في اخر الزمان، هذا زمانه، قد اهل زمانه. وحتى لو تعرفوا قصة سلمان الفارسي بالتفصيل، سلمان الفارسي طول ما هو بيدور على الحقيقة والناس القساوسة اللي بيقابلهم بيقولوا له على هذا الموضوع، ان في نبي هيظهر في هذا التوقيت في هذا الزمن، ينتظره اليهود وينتظره النصارى. وده اللي خلى الشعوب مش مستغربة من الفتوح الإسلامية ولا مستغربة من انتصار الأعداد القليلة على الكثيرة، لأنهم نظروا إلى هذا الأمر في إطار المعجزة المصاحبة لنبيه. فدي دول سببين كبار جدا. السبب الثالث اللي هنتكلم عليه النهاردة في الحلقة ديت هو أخلاق الفاتحين اللافتة. المسلمين اللي دخلوا فتحوا هذه البلاد، الصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون الذين كانوا يصاحبونهم، لهم أخلاق مختلفة كليتا عن أخلاق الجيوش العسكرية والمحاربة. عادة يا إخواننا بشكل عام، يعني الجنود أو الجيوش أو المقاتلين بيبقوا فيهم غلظة لطبيعة الوظيفة، هو حياته أنه هو يحارب، حياته أنه يضرب ويقتل ويموت ويقتحم ويدمر، هي طبيعة الحرب كده في أي زمن وفي أي دولة وفي أي حضارة. الحروب دايما تخلف الدمار، ولو أنت كنت رقيق في الحرب عدوك بيكسبك، بيقتلك، بيمسحك من الأرض، كلما تمكن أكثر كلما أباد أكثر. شفنا حروب كل الدول، ما نتكلمش بس على الدول هذا الزمن، ما نتكلمش على الفرس وعلى الرومان وعلى المعارك التي في زمنهم. قبل كده كان نفس القصص الإغريق وما ما قبلهم، وبعد كده نفس السيناريو برضو، سواء حروب بقى التتار ولا حروب الإنجليز ولا الفرنسيين ولا غيرهم. رجعوا طبيعة الحروب. لما شافوا الجيش الإسلامي شيء غريب جدا، حاجة تخلي الواحد يعني يقف قدام نفسه يسأل نفسه إيه اللي بيحصل، مين دولت، جايين منين، ازاي انت مقاتل ومحارب وشرس في المعارك بهذه الصورة تستطيع ان تنتصر وتحقق النصر على جحافل الدول العالمية في ذلك الوقت. جيشك يقدر ينتصر على الجيش الروماني الاول في العالم، وجيشك ينتصر على الجيش الفارسي اللي هو يعتبر الثاني في العالم او جايز الاول بالمقارنات بينه وبين الجيش الروماني، وفي نفس الوقت لما اجي اتعامل معاك الاقيك رحيم، الاقيك كريم، ألاقيك وافي بالعهد، ألاقيك ما بتقولش كلمة سباب، ألاقيك لطيف في المعاملة، في مودة، في رحمة. إيه الصفات دي؟ إزاي هذه الصفات مركبة على هذا الإنسان المحارب المنتصر؟ إزاي ما عندكش غرور المنتصر؟ إزاي بتدخل تتعامل معايا بتواضع وإنت بتحكم البلد كلها؟ ازاي لما ادخل على امير الاقيه نفس صفة الجنود، لا استطيع ان افرق الامير عن الجندي؟ ازاي اروح المدينة المنورة اقابل رأس الدولة الاسلامية اللي بيحكم 10 دول من دول زماننا المعاصر او 15 دولة من دول زماننا المعاصر لما عدناها معاكم قبل كده بعد ما فتح مصر وليبيا 16 دولة كمان؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقدر أقابله عادي وأدخل عليه في المسجد وأتكلم معاه وأناقشه وأشرح له إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ طبيعة الجيش وطبيعة القادة وطبيعة أمير المؤمنين كلها لفتت أنظار الناس، وهم عارفين إن هذه ليست صفات هذه الأمة. يعني الأمة العربية التي خرج منها هذا الدين، أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف وأهل خزاعة وطيء وغفار وأسد، ليسوا بهذه الصفة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو الإسلام. الإجابة واضحة جدا، ما الذي غير أخلاق هؤلاء الرجال حتى صاروا على هذه الصورة العجيبة التي تجمع بين القوة والبأس في القتال والرحمة في التعامل مع الشعوب؟ الإسلام. بس ملوش إجابة تانية. فين الإجابة التانية؟ إزاي النقلة النوعية ديت؟ انتوا كنتوا فين وبقيتوا فين؟ أخلاق الفاتحين اللافتة للنظر كانت سبب من الأسباب الرئيسة لدخول الناس في الإسلام، ما أقدرش أقول غير كده. التطبيق العملي، ساعات بيبقى عندنا قواعد نظرية جميلة جدا بس غير منطقية وغير عملية، حاجة كده زي نظام أفلاطون لما كتب المدينة المثالية أو الجمهورية الفاضلة. تقرأ كلام طب وبعدين تطبيقاته في أرض الواقع إيه؟ الراجل بيتكلم على إن لازم الجمهورية الفاضلة يكون فيها حقوق للإنسان، بيتكلم الكلام ده في دولة تلتين شعبها أو جايز أكتر عبيد مستعبد، فيها الظلم مستشري في كل مكان، وبيتكلم كلام نظري. أما دلوقتي أنا شايف الكلام ده عملي، شايف القواعد اللي في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة مطبقة على أرض الواقع، ومش في وقت طويل. الناس ديت اللي فتحت الدول المختلفة، الفاتحين من المسلمين الصحابة كلهم تقريبا عاشوا الجاهلية، عاشوا الكفر. عمرو بن العاص ده ما قعد كافر قد ايه؟ 57 سنة من عمره. عمرو بن العاص اللي فتح مصر عاش 57 سنة في الكفر، وبعدين بعد كده اسلم. لما اسلم في غضون شهور قليلة بقى عمرو بن العاص الشخصية التقية الورعة المجاهدة في سبيل الله المتواضعة اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا. وكذلك كلم بقى على أي حد من الفاتحين كبار القادة وكبار العظماء في الأخلاق كانوا إيه قبل كده. العرب كان فيهم صفات كويسة لا شك موجودة، كان فيهم صدق، كان فيهم كرم، كان فيهم نخوة، كان فيهم شجاعة، لكن في نفس الوقت كان فيهم ظلم، وكان فيهم إباحية، وكان فيهم تعدي على الآخرين، وكان فيهم يعني فواحش، فيهم حاجات كتير، وفيهم سطحية كبيرة جدا. لما واحد يقعد يسجد لصنم ولا لحجر ولا لطين ولا يقتل بنته ويقيدها في التراب وهي حية، ولا فيهم غلظة، فيهم جفاء، فيهم أمور كثيرة برضو منكرة. النقلة النوعية بالإسلام، الشعوب شافت الكلام ده رأي العين وسمعت الكلام ده. على فكرة أقول لك أنا، تعالوا نراجع كلمة قالها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلمة قالها للنجاشي، وبيفسر للنجاشي طبيعة المسلمين، طبيعة الإسلام، طبيعة هذا التغير المحوري الذي حدث في أرض العرب عندما بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول الكلام ده عشان تعرفوا أدي أهمية النقطة اللي بنتكلم فيها النهاردة دي، اللي هي نقطة أخلاق الفاتحين اللافتة. لا يمكن، مش هتعرف تاخد بالك انت كشعب دخل عندك واحد محارب منتصر قوي غالب قاهر استطاع ان يتمكن من المدينة، ثم هو بهذه الاخلاق الطيبة المتواضعة الرحيمة الكريمة، لا، في حاجة غريبة، لازم اقف والتفت، في امر مش طبيعي، يبقى لازم اقف واحلل. شوف جعفر بن ابي طالب بيقول ايه للنجاشي، بيقول له: ايها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام. شو بيصف حاله جعفر نفسه، عاش الكلام ده، عاش هذه الصورة السيئة اللي هيحكيها قبل الإسلام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، برضو ما فيش حضارة يأكل ميتة، البلاد الحضارية بتذبح ليه؟ عشان صحيا. احنا بقى ما كانش عندنا هذه الضوابط، ما عندناش اي حاجه ناكلها، ناكل الميت، وناتي الفواحش، ونقطع الارحام، ونسيء الجوار، وياكل القوي منا الضعيف. كنا كده، دي كانت حتى توصيف جعفر بن ابي طالب لشعبه، لقبيلته، لعائلته، لاهله، لوطنه، بيوصف الكلام ده. ده واقع يا اخوانا كانوا فيه. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. ماشي، دي العقيدة. وإيه كمان؟ وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. الله أكبر، هذه الرسالة الأخلاقية، رسالة عقائدية ورسالة أخلاقية. بيفسر للنجاشي كيف تغير جعفر بن أبي طالب من الرجل الذي يأكل الضعيف إذا كان قويا، والرجل الذي يأتي الفواحش، والرجل الذي يقطع الرحم ويسيء الجوار ويفعل كذا وكذا من الموبقات، إلى رجل يتميز بصدق الحديث والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وعدم قصف المحصنة واللطف في التعامل والرحمة في الأخلاق في كل شيء. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني لب الرسالة الرحمة، لب الرسالة العدل، لب الرسالة الصدق، الأمانة. ده الوضع اللي احنا وصلنا له. ده جعفر بن أبي طالب بيقول له هو ده الإسلام بالرسول اللي احنا عارفينه، ده عارفين نسبه وعارفين صدقه وأمانته وعفافه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا أخوانا العالم كان بيستهين بالعرب، يعني مش بنتكلم حتى على وضع العرب كانوا فيه قريبين من غيرهم، لا، ده الناس كلها كانوا بينظروا للعرب نظرة دونية. والكلام ده يعني احنا كعرب مثلا، او بنقول ان بنستنكر نقول الكلام ده ساعات، والناس اللي عندها حتة العروبة عالية قوي بيبقى مش عايز يقول الكلام ده، لكن ده واقع. خلينا نراجع كده كلمتين قالوهم الفرس والروم. الروم هرقل قال ايه لما ظهر الاسلام ولما جات له رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم جات بتنبئه بالاسلام، فالراجل هرقل جاب ابو سفيان وقعد يستجوبه. كلكم عارفين القصة، وارجعوا لها في فتوح مصر بيتكلمين عنها بالتفصيل، وفتوح الشام كمان. بعد ما استقصى منه أسئلة أسئلة أسئلة أسئلة، عارف ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ايه بقى؟ قال جملة جميلة جدا، قال وقد كنت اعلم انه خارج. انا مستني الرسول وعارف انه هيطلع، وقد كنت اعلم انه خارج ولم اكو اظنه منكم. ما عمري ما تخيلت انه يطلع من العرب، لان العرب دول تحت رجلينا طول عمرهم بيتبددوا لنا يطلبوا مننا الغذاء والكساء والسلطة وكل شيء، احنا بنديهم اي حاجة، احنا متسلطين عليهم دوما. عمري ما تخيلت ان واحد من الخدم بتوعنا اللي بيخدمونا وتحت رجلينا يبقى منهم النبي اللي انا مستنيه. شوف شوف الجملة بتاعت هرقل قد ايه واضحة وقد ايه جارحة لأبي سفيان. يا اخي عزك في الاسلام ساعتها، وهو ساعتها ما اسلمش برضه، ما اسلمش الا بعد فتح مكه رضي الله عنه وارضاه. لكن في الموقف ده لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، هو ده الكتاب، ده القران الكريم والسنه المطهره هي اللي رفعت قدر العرب، خلتهم فوق الدنيا كلها، خلتهم جيوشهم فاتحه وانتصاراتهم عظيمه وتمكينهم في الارض قوي وصوتهم مسموع في مشارق الأرض ومغاربها، الإسلام. فأدي جملة هرقل. الجملة الثانية اللي قالها الفرس لما في حوار ما بين الدبلوماسي المسلم ورستم، حوار ما بين المغيرة ابن شعبة وقبليه ربعي ابن عامر مع رستم في موقعة القادسية، قعدوا ياخدوا يدوا، الله، لقوا منطق عظيم جدا عند المسلمين، ولقوا براعة في الحوار، ولقوا دقة في الكلمات وفهم في العقيدة، يعني الدنيا واضحة جدا عنده، وقوة وبأس وصلابة ويقين. مستغرب، هم مستغربين الكلام ده ازاي بيطلع من دولت، ازاي هذا العنصر اللي احنا دايما بصين له نظرة دونية بيتكلموا هذا الكلام. واحد فارسي قال لزميله ايه؟ قال قاتل الله اولينا، قاتل الله اولينا، اجدادنا اللي علمونا معلومة غلط قاتلهم الله، ما كان احمقهم حين كانوا يصغرون امر هذه الامة. هم طول عمرهم بيصغروا امر هذه الامة. رجعوا الفتوح الإسلامية في الشام وفارس في الاثنين ده وده، هتلاقوا الموقف ده متكرر كتير قوي، ان قائد الجيش الروماني او قائد الجيش الفارسي يحاول يقنع الجيش المسلم انه يرجع عن طريق انه يدي ثوب لكل جندي، اقول لك هنديكم كل جندي ثوب وكل جندي دينار وترجعوا. شوف قد ايه النظره المهينه، يعني شايفه عريان مش لاقي يلبس فبيغري انه يرجع ويسيب بلده، هديك يا عم جلابيه، هديك ثوب تلبسه. شوف دماغه عامله ازاي، يعني شوف قد ايه بيفكر في الناس ديت، انتوا عالم جعانين وفقرانين ومش لاقيين لبس وعرايا هنأكلكم ونشربكم، يلا ارجع. دي نظره الروماني او الفارسي للجيش الفاتح. فالنقلة نوعية، النقلة نوعية، العرب قبل الإسلام شيء بهذه الصورة في عيون الناس وفي عيون أنفسهم، على فكرة في عيون أنفسهم، لأن الواحد من العرب دولت لما كان بيدخل إيوان كسرى يقف على بعد 15 متر من كسرى يقعد أبد الظهر يفتخر هو وعائلته أنه دخل إيوان كسرى، بس مش دخل كحليف ولا دخل كمناظر يعني ولا واحد على نفس مستوى، لا دخل بس يطلب حاجة، سمح له كسرى انه يدخل يكلمه بقى، خلاص بقى ده ابد الدهر حاجة عظيمة جدا. شوف لما تلف الايام ويجي الجيش الاسلامي يفتح البلاد ويدخل ايوان كسرى هازما ومنتصرا ومحققا الامجاد الكبيرة، لا في وفي نفس الوقت اخلاقه لا تتكبر ولا يغتر ولا يظلم ولا يبطش، لا في حاجة غريبة جدا. الصعوب سألت بوضوح ايه السبب في القصة دي؟ السبب كلمة واحدة، الاسلام. لا والله اذا كان الاسلام بهذه الصورة احنا مسلمين، هذا هكذا بمنتهى البساطة الناس دخلت في الاسلام بهذه الصورة. يبقى اخلاق الفاتحين اللافتة ده السبب الثالث من أسباب سرعة إسلام الشعوب. السبب الأولاني منطقية العقيدة السليمة، السبب الثاني تبشير الديانات السابقة بالإسلام، الشعوب لم تفاجأ بالإسلام، السبب الثالث أخلاق الفاتحين اللافتة. السبب الرابع هنقوله النهاردة في هذه الحلقة، واحتمال نحتاج حلقة تانية نكمل فيها الصورة. السبب الرابع هو وضوح الرؤية عند الفاتحين المسلمين. الفاتح المسلم الرؤية كانت عنده واضحة جدا يا اخوانا، مش هدفي في الفتح الاسلامي توسيع الرقعة، مش هدفي تحقيق الغنائم الكثيرة، مش هدفي تكثير الثروة. دي اهداف على فكرة الجيوش الفاتحة في العالم كله. ليه البرتغال اساطيلها جابت الارض من شرقها الى غربها؟ ليه؟ تكثير الثروة، تكثير المتاع، زيادة السلطة، تكثير المستعمرات. يبقى عندي مستعمرات في شرق آسيا وعندي مستعمرات في غرب العالم في أمريكا اللاتينية، تجارة، أساطيل بتتعامل مع أهل الأرض وكلهم، ففي أموال وفي سلطة وفي اتساع ملك وفي عز وفي صيت وفي سمعة. ده من أجله تحركت الجيوش العالمية. الرؤية عند المقاتل المسلم والفاتح المسلم مختلفة تماما، مختلفة بشكل لافت للنظر. رؤيته أنني أحمل دين الله إلى الناس، أعرف الناس برب العالمين، أعرف الناس بالنبي الخاتم، وأعرف الناس أنهم سيبعثون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يحاسبهم على الذرة وعلى القطمير، يدخلهم جنة أو نار. أبين للناس الجهلة اللي مش عارفين هذه المعلومات، هذه المعلومات فأنقلهم من الجهل إلى العلم، من الظلام إلى النور. هدفي هو ده، مش هدفي أبدا توسيع السلطان، مش هدفي تكثير الملك، مش هدفي أن عمر بن الخطاب يبقى في جيوبه أموال أكتر. الرؤية دي واضحة جدا جدا عندهم، ولما كانت الرؤية دي بتنحرف شوية على طول يأتي التنبيه والتحذير من القادة ومن العلماء ومن الفقهاء ومن أمير المؤمنين ومن غيرهم من الفاهمين. القضية مش قضية مال أو ثروة، بالعكس ادي للناس كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ادي للناس فلوس عشان تسلم. أعمل كده ممكن ادي للناس المؤلفة قلوبهم، بند في الزكاة، أحد مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده، إدى الناس بعد حنين وبعد فتح مكة إداهم أموال عشان يسلموا. هو عارف أنه أسلم من أجل المال، ماشي خليه ياخد المال، أنا مش عايز المال. ليس هدفي جمع المال في هذه الدنيا، ولكن هدفي توصيل رسالة رب العالمين إلى الناس. دي كلمة ربعية بن عامر رضي الله عنه في فارس، فتح فارس، بيفسر لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله أكبر. هذه الرؤية الواضحة هي التي فتحت، أو أحد الأسباب التي فتح الله عز وجل بها قلوب الناس للإسلام. الرؤية واضحة، الرؤية الواضحة هذه قادت إلى مواقف فريدة. يعني إيه مثلا؟ شفتوا مثلا موضوع رد الجزية بتاع حمص، وشفتوا موضوع رد الجزية بتاع دمشق. يعني إيه الكلام ده؟ فاكرين أنتوا رجعوا لها في فتوح الشام، خدنا جزية من حمص ومن دمشق على أننا نحمي هذه البلاد في مقابل هذه الجزية، وبعدين المسلمين في ظروف عسكرية معينة لقوا انهم مش هيقدروا يدافعوا عن حمص ولا عن دمشق فانسحبوا. لما انسحبوا رجعوا الجزية لأهل البلد مع انهم خلاص خدوها. في الدنيا جيش منتصر يأخذ اموال من دولة مهزومة، وبعد ما يأخذ هذه الاموال يلاقي الظروف السياسية ما عدتش مواتية، وانه هيخلف وعده لو ما دفعش عنهم فيرجع لهم الاموال تاني كلها ويمشي؟ من مركز قوة واخد الفلوس من ناس مقهورة. لا يمكن، هذا مثال غير متكرر في الدنيا كلها، لكن رأيناه رأي العين، واقع مارسه المسلمون. يبقى ليه ما الذي دفع أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنه في فتح الشام إلى أن يعيد الجزية إلى أهل حمص أو إلى أهل دمشق؟ رجعها لأنه هو أولا ملتزم بالشريعة الإسلامية، عارف أن ربنا سبحانه وتعالى يراقب فعله، في نفس الوقت هو عارف أنه يمارس دعوة مع الناس قبل أن يمارس سلطة، وقبل أن يمارس حكم، وقبل أن يتوسع في الأرض هو يمارس دعوة، بيوصل لهم رقة في التعامل، لطف في العشرة التي بينه وبينهم، رجع لهم الأموال بمنتهى الأريحية، ما عندوش مشكلة، خسرنا فلوس مش مشكلة، بس نكسب موقف عند الناس يرفع الإسلام في عيونهم. فالناس على طول فكرت إيه اللي بيحصل ده، ودخلت في الإسلام. الذي دفع أبا عبيدة لإرجاع الجزية، ده دين عظيم. لماذا أقر عمرو بن العاص فتح بابليون عهدا وصلحا مع أنه دخل عنوة؟ ولماذا كرر الفعل نفسه في الأسكندرية عندما فتح عنوة وقبل أن تكتب المعاهدة صلحا؟ عشان الناس الرؤية واضحة، هدفه مش توسيع الملك، هدفه مش زيادة الثروة، هدفه مش الكنز، مش التكاثر، ألهاكم التكاثر. عموم الناس اللي مش على هذه الصفة، الناس التي جملت بالإسلام، الإسلام غير أخلاقياتها. فالرؤية الواضحة هذه إن أنا أدخل هذه البلاد لكي أحمل كلمة الله عز وجل الأخيرة إلى الناس، أحملها هذه الكلمة الأخيرة، هذه المهمة الملقاة على عاتقي، مهمة ثقيلة وأمانة كبيرة. أنا بعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وعرف الناس بدين الإسلام، وعرف الناس بالنبي الخاتم. ومن أجل ذلك رأينا هذه المواقف العجيبة والمشاهد الغريبة التي كانت سببا مباشرا في إسلام الناس. يبقى ده السبب الرابع اللي قلناه، وهو تحت عنوان وضوح الرؤية عند الفاتحين من القادة ومن الجنود، أنهم يحملون رسالة الله عز وجل إلى الناس، لا يهدفون إلى تكثير الثروة أو إلى زيادة مساحة الأرض. في أسباب تانية إن شاء الله نتكلم عليها في الحلقة القادمة، هتبقى الحلقة الثالثة في هذه السلسلة والحلقة الأخيرة، يعني هتبقى ثلاث حلقات بيتكلموا على هذه القضية، والحقيقة قضية مهمة جدا جدا، ومن أكثر الشبهات التي تثار حول الإسلام، انتشر بالسيف، انتشر بالعنف، بالقتال. أدي الإجابة المنطقية العاقلة اللي بتوضح أن الإسلام لم ينتشر أبدا بالسيف، إنما انتشر بالمنطق وبالعقل وبالحجة البالغة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.